ونحن نسأل الله أن لا يلقاهم بسوء من ذنوبنا. نعم هذا شيء جميل. وأما البهائم الرقى فالأمر كذلك. البهائم ليست مثلث، وإذا نظرت البهائم في أرض الله ليطلع فلم تجد ما تقتاته، ولم تجد العشب التي الذي تتغذى منه، فإنما ذلك بشؤم الإنسان. فما ترى أن يقول الله يقول الإنسان لربه: اللهم لا تهلك البهائم بشؤمنا، اللهم إن كانت ذنوبنا تقتضي هذا الحرمان فإن لطفك بالبهائم تقتضي أن تشفع لنا بهذه البهائم. وأما الشيوخ الركع فقد قلنا إن الواحد منهم يسمى عتيق الرحمن، هذا إنسان سار على هذا المنوال لم ينحرف يمنة ولم ينحرف يسرة، وحان أن يرحل عن هذه الدنيا وهو لم يبدل ولم يغير. هذا إنسان إذا كان الطفل يستغاث به أفلا يستغاث بهذا الشيء الذي سار في مدارج حياته على هذا المنوال؟ ومن باب أولى. نعم. ومن أجلها فإن الله عز وجل كما ورد يستحي أن يعذب ذا شيبة شابت في الإسلام، والله عز وجل إذا نسب إلى نفسه الحياة فالكلمة من قبيل المشاكلة. نعم كما قلنا الكلمة من قبيل المشاكلة أي المجازة، وليس حقيقة. يعني كيف نحن نعرف معنى الحياة في حياتنا؟ إذا كان هنالك إنسانا خدمك خدمة جلية ولم يبرح بابك قط فأنت تستحي أن تسيء إليه. فعلا مقاييس مشاعرنا هكذا، الحياء الخجل يعني التقدم والاسمئزاز من العمل السيء هذا غير موجود في حق الله بالمعنى السيكولوجي بالمعنى النفسي، ولكن الله عز وجل يصور لنا هذا المعنى حسب مقاييسنا فيقول: أرأيتم كيف أن الواحد منكم يستحي أن يسيء إلى أخيه الذي ما برح يحسن إليه؟ اعلموا أن شعورا كهذا والله عز وجل لا يشبهه شيء، أيضا يمنعني من أن أعذر ذا شيبة شابت في الإسلام أي تحت مظلة الدين وانصياعا إلى أمر الله سبحانه وتعالى. ولكن تعالوا ننظر إلى المثير، المثير تماما كذلك. لو أن إنسانا أقبل إلى الحياة وهو يعارف ملاذها ومشتهياتها ويعطي لنفسه الحظ الأوفر، يعطي لنفسه الحظ الأوفر أن تتقلب في حمأة هذه الدنيا كما تشاء، تعود هذا الإنسان على التفلت من القيود الإلهية. مضى عهد الشباب جاء عهد الكهولة، كثيرا ما يتم الإنسان ما تعود عليه من شبابه فلا يغير ولا يبدل. ولو كانت مشاعره بردت وحواسيسه ضعفت إلا أن حنينه إلى طبائعه اللي كانت في عهد الشباب حنينه يجعله لا يبارك تلك العادة، ولو يعني بالذكرى يشعر باللذة. ولو بالذكرى الإنسان إذا فارق شبابه الحقيقة فارق هذه المشاعر أو فارق جلها، لكن تجد أن هذا الإنسان يظل على حاله. لماذا؟ لأن في قاعدة من علماء النفس صحيح الإنسان إذا لم يعد يمارس لذته الحقيقية ولكنه يظل يتمثل في رحابها ليمارسها بالذكرى، ليمارسها بالحنين إلى الماضي، ولذلك تجد هذا الانسان لا يبارع معاصيه وان اصبح سهلا لانه يتذكر في هذه الممارسات شبابه يتذكر الانسان يشعر باللذه العارمه ونحو ذلك زاد على هذا ان الشيطان يجعله يعقل ويظل على انحرافه فاذا مضى عهد الكهوله وجاء عهد الشيخوخه وهو على هذه الحال ولم يكون الشيخ الذي درس الى ارجل العمر ثابتا على انحرافه عصيانه لهوه الا لغضب حاق من الله عز وجل عليه فقط لان هذا الانسان تقلص من قيوده تقلص من اثاره نفسه شهواته اياه كلها شبهه ودعته والموت بدا يلوح له وبدات رائحه الموت تذكر انفه عزيز ومع ذلك تجد كثيرونهم ونراهم نحن تجدهم متثاقلا في السير الى الله والانضباط باوامره تجده ميالا الى الانحراف يأنس بالمعصيه ويستيقظ من الطاعه لماذا؟ ما السبب؟ انت راحل انت مودع ماذا تستفيد من تقلبك في الدنيا في هذه المرحلة سوى انك تلف منها حبل شمس حول عنقك ماذا تستفيد غير هذا والعجيب جدا جدا انه لا ينفع الى هذا الكلام وتجده عاكفا على غيره فما السبب وما التحليل لهذه الظاهرة الامر يكمن وراءه شيء واحد هو ان الله عز وجل قد غضب على هذا الانسان فيما مضى من عمره فهو لا يشاء ان يجعل له من شيخوخته اداه تنبيه لا يريد ان يجعل له من شيخوخته مغتسلا يطهره من ذنوبه واثاره ان فعل ذلك انتهى وغفر الله عز وجل له ولكن كثيرون هم الذين لما رآهم الله ذكروا فلم يذكروا أنبوا فلم يتأثروا نصحوا فلم يستنصحوا ومرت عليهم عهود وعهود وهم على هذه الشاكلة الباري عز وجل إذا حاق غضبه في العبد فالباري عز وجل كما أنه كثير الرحمة وكثير المغفرة الباري عز وجل سريع الانتقام أيضا نعم وشديد العقاب وإذا أخذ أخذ عزيز مبتدع نعم ولذلك فإن هذا الإنسان الآخر يحيط به نقيض ما قاله رسول الله إن كان ذلك الأول خير الناس فهذا شر الناس فعلا في عصر رسول الله كان في مصر كثيرا من الشيوخ شيوخ المشركين كان عتبة بن ربيعة كان رجلا هرما ولكنه هرمه ما أفاده شيئا ومات وهو بعيدا عن الله محجوبا عن الله لماذا؟ لأن الذي صده عن الله كبرا عمادا ثلاثا وهذا الثلاث كما يحجب الإنسان في عصر الشباب عن الله يحجبه أيضا في عصر الشيخوخة عن الله الثلث والعناد والكبر أخطر من الغرائز ما في مثله أخطر بكثير من الغرائز الغريز شيء نظر من مظاهر الضعف والبار يرحم الإنسان إن انزلق لضعفه يكن للعماد القدر شيء يستعله الانسان استعالة. وهو كما يضر الشاب والكهل يضر ضررا ابلغ الشيء ايضا. يمثل عتبة ابن ربيعة كثير من المشركين. كذلك فيما جاء من بعد عبر الاجيال المختلفة الى يومنا هذا مذهب يدل على امر واحد لا ثاني له ولا تحليل من وراء ذلك، الا وهي غضب الله عز وجل. لا ارني اي تحليل مكان لانسان يؤمن بالله يوقن انه مقبل على الله وقد نفد يده من شهواته، نفد يده من اهوائه، كان فيما مضى معذورا نقول الان ذهب ذلك العذر، تجده مع ذلك عاكفا على دينه شاردا عن صراط ربه. طيب ما السبب؟ ان قلنا هو ملح، مساله محلوله ملح، لكنه يؤمن ويعلم الله، واذا ذكر بالله علم ان هنالك اله والقم، ولكنه مع ذلك يستثقل السير الى ما يرضي الله ويظل ذا حنين الى ما دون، ويظل مستانسا بانحرافاته. ولو لم يعد له حظا في تلك الانحرافات افترق شيء ان غضب الله حاق به. وهذا مظهر من المظاهر التي تثير العبره وتجعل الانسان يخشى مكر الله سبحانه وتعالى ويذكره بقوله عز وجل انه لا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون، وفي ايه اخرى الا القوم الكافرون. هذا القدر من تفسير هذا الحديث اظنه الكافر، ولينتقل بعد ذلك الى الحديث الخامس عشر عن انس رضي الله عنه. انس بن مالك قال غاب عني انس بن النضر رضي الله عنه. اذا انس بن النضر شقيق مالك والد انس بن مالك. غاب عني انس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر، فقال يا رسول الله جئت عن اول قتال قاتلت المشركين، لئن الله اشهد من قتال المشركين ليرين ما اصنع. فلما كان يوم احد انكشف المسلمون فقال اللهم اعتذر اليك مما صنع هؤلاء، يعني اصحابه او سلة من اصحابه وكان تحدث عنه، وابرأ اليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب الكعبة، أو يا سعد بن معاذ الجنة ورب النجم. هذه أي هذه؟ إني أجد ريحها من دين أحد، أي قبل أن أصل إلى أحد. قال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع، ما استطعت أن أصنع يعني ما صنع. قال أنس بن مالك فوجدنا به بضعا وثمانين ضربة بالسيف، أو طعنة برمح أو رمة بسهم، ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس كنا نرى أين ظني أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه انهم لن ينتظر وما بدلوا تبديلا. حديث متفق عليه. قبل ان اشرح هذا الحديث اريد ان اتساءل معكم عن السر في منهج التزم الامام النووي في هذا الباب. الباب باب ماذا ايها الاخوه؟ باب الجهاد والمجاهد. مر بنا 14 حديث ولم يذكر فيها او لم ياتي الامام النووي بواحد منها يتعلق بالجهاد الذي هو الغزو ومقاتلة الأعداء. إلى الآن كل الأحاديث التي أوردها في باب المجاهدة تتعلق بمجاهدة النفس وتطهيرها من الشوائب والأجرام. من العجب أنه بعد 14 حديثا يأتي الحديث 15 للحديث الذي يتعلق تعلقا مباشرا بالجهاد بالمعنى الذي يعرفه اكثر الناس وهو الجهاد في معركة القتال، يعني الجهاد بالنفس في سبيل الله وضد عداوة الكائدين لدين الله او ارض المسلمين. طيب ما السبب؟ ونحن نعلم ان الجهاد يعني اول ما يتبادر معناه الى الانسان هو الجهاد بالسلاح، كلنا يعلم ذلك. الجواب لعلي اشرت اليه في اول باب المجاهد، واريد لعل البعض منا لم يكن او لعل البعض منا قد نسي. يريد ان ينبهنا الامام النووي الى ان للجهاد اسسا او قلب. يريد ان ينبهنا الى ان للجهاد جذعا راسخا صلبا وله في الاعلى طرق. والمهم في شجرة الجهاد ان نتنبه الى الجذور الضاربة في باطن الارض، اي الجذع الياخذ الراسخ الذي تتفرع عنه عادة الاغصان. يريد ان يلفت نظرنا الامام النووي الى ان جذع الجهاد واساس الجهاد هو الحري بان يلفت نظره، وهو الحري بان نمارسه ونتنبه اليه. هل هذا يعني ان فرعا من فروع الجهاد وهو جهاد الاعداء بالسلاح والتضحيه بالروح فرقته يعني؟ لا ابدا، لا ابدا، ليس شيئا فاتحا. بل انت تعلم انك صحيح تقبل على جذع الشجره ولا تلتفت الا لفتات بسيطه الى فروعها، دائما تنظر الى مغرف الشجره، الترغي، تسمد، تسقي، تحفر، ترعى. لكن هل هذا يعني انك تقنع بهذا الجزء الصلب اللي يستخسر؟ لا، انت تلتفت بالرعاية الى جذع الشجرة، لكن مطمعك في فروعه، بل مطمعك في ثمار هذه الشجرة. لكن العاقل ماذا يصنع؟ يضع الثمار مطمعا في عقله، ولكنه يقبل بالرعاية والخدمة الى الجبر والاسد. والاحمق ماذا يصنع؟ الاحمق الاحمق يقول انا انما ارعى هذه الاسفار من اجل بماري المالي والجزء الاكل الجزء. اذا انا دائما اتمتع بمظهر الثمار. ينظر الى اوراق الشجرة وقد اغبرت يلتبي منها الغذاء. نعم. يتأمل في جمال هذه الاوراق. يقطع ويسجل نعم ما يبس من هذه الكرير. ربما نعم يرش المبيدات ايضا بين الشيء والاخر. لكنه لا يلتفت الى الجزء لحمقه ولتصوره ان الجزء لا يعني. وانما الذي يعنيه هو الثمر. ما هي النتيجة التي يؤول اليها هذا الانسان؟ انه لا على الثمار يحصل ولا على بقاء الشجرة حيا ايضا يحصل. نعم جذر الشجرة يلبس مع الزمن والفروع تبذل ولا تأكل شيئا من الثمار. هذا الامر واضح. الجهاد شأنه تفارق تماما. جهاد بالروح امرا عظيما جدا ولا يمكن ان يقلل من اهميته احد. وبذل النهجة في سبيل الله نعم لرب مكان اعداء الله امرا عظيما جدا لا يقلل من اهميته احد. ولكن الا تريد ان تهيئ نفسك عواطفك مشاعرك انسانيتك للسير في طريق هذا الجهاد؟ اما ينبغي ان تغير نفسك الامارة بالسوء على الاستخفاف بالدنيا وعلى الاستهانة بالحياة؟ والا كيف تجاهد؟ اليس كذلك؟ لكي اجاهد في سبيل الله لابد من ان اسلك السبل التي تجعل الدنيا في عيني حقيرة وتجعل هذه الحياة في عيني حياة بسيطة قليلة وتجعل الحياة الاخرى التي انا مقبل اليها هي الحيوان كما يقول الله عز وجل. عندما انجح في ترويض نفسي على هذا الاساس وفي تربيتي على هذا المنوال استطيع ان اجاهد كما جاهد انا. هذا وبقية الصحابة مهما كانت تجارتي تنتظري مهما كانت ذيول الدنيا مرتبطة بي نعم تفصل حركتي مهما كان لي ولد نعم قلبي يرتبط به بالارتباط العاطفي. كل هذه الامور مهما كانت فان التربية التي تلقتها مع نفسي وهذا الترويض الذي اخذت به زماني بالشكل الذي ذكره لنا الامام النووي في الاحاديث التي مرت تجعل ثقل الدنيا كلها علي خفيفا. فلا ابالي بترك التجارة ولا ابالي بابتعادي عن زوجة وولد ولا ابالي بان اضحي برغائبي وشهواتي لان شيئا اعز علي من ذلك كله يناديني. اليس كذلك؟ هذا الامر يحتاج الى برنامج طويل يحتاج الى تربية. هذه التربية فيما تتمثل؟ تتمثل اولا بصدق الايمان بالله عز وجل. تتمثل ثانيا بالاكثار من مراقبة الله عز وجل والاكثار من تذكره دائما. وانتم تذكرون الحديث الثاني او الثالث الذي ساقه لنا الامام النووي في هذا الباب. انا جليس من ذكرني فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وان ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير من ملئه. وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. وما يزال عبدي يتقرب الي بالنواصل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يقف بها ورجله التي يمشي بها الى اخر الحديث. هذا المنهج عندما اخذ نفسي به اصل الى هذا المستوى، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها، فاذا نادى منادي الجهاد ما الذي يعيقني؟ ما الذي يمنعني؟ اي دنيا يحجبني برقها عن السعي الى جنان الخلد والى ان اعلن عن صدق حبي لله؟ ولم اعلن عن صدق حبي لله بدليل خير من ان اقدم له روحي، اليس كذلك؟ لكن دون ذلك حرق القتال كما يقولون، لابد من ان اروج هذا الكيان حتى اصل الى هذه الحقيقه. وكيف يكون ذلك؟ بان نبدا اولا بهذه الوصايا التي اوصانا بها رسول الله، هي لئن لم تكن من الثمر الجهادي المطلوب لذاتها، ولكنها تمد. اذا كان هذا الامر صحيحا فلنعلم ان ملاك الجهاد في سبيل الله عز وجل الجهاد بالروح ان نزكي انفسنا، ان نجاهد انفسنا، نحطم كبرياءها، نحطم عنادها، نطهرها من غوائلها، نطهرها من حبها للدنيا وتعشقها للشهوات والآيات التي تجعل الإنسان يتفاقل إلى الأرض. داري عز وجل عندما عاتب القائدين عن الجهاد ماذا قال لهم؟ يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ انظروا إلى التعليم الأخاذ. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض؟ معنى استاقلتم تعبير تصويري رائع، استاقلتم. ما الذي يجعل الانسان ينجذب الى الارض وكانه عباره عن اصنام صغيره تلتصق بالارض التصاقا فلا يكاد اي رافعه ترفعه حتى ينفصل؟ ما هو؟ لك جسمك ليس بهذا الشكل، لكنك انت ثقلته بشده حبك لمغرياتها، بشده حبك لمغرياتها، بشدة ارتباطك عاطفيا بالمال والأهل والزوجة والولد إلى آخره. هذا مباحات فضلا عن المحرمات. فإذا ارتبط الإنسان ارتباطا عاطفيا بهذه الشهوات، والباري عبر عن هذه الشهوات بالأرض، شوف التهويل من أمر هذه الشهوات، انظروا إلى يعني الاحتقار والانذراء لهذه الشهوات، جعلها كلها نابعة من الأرض. إذا الإنسان ارتبط بها ارتباطا عاطفيا تسده إلى الدنيا، فإذا دعا الجهاد أراد أن ينهض وجد نفسه مقيدا، أراد أن يتحرك وجد العواطف تسده إلى الوراء. طيب نحن نحتاج الى منهج تربوي دقيق حتى نقطع هذه الاثقال عن انفسنا، حتى نخفف الحمل، حتى نستطيع ان نتحرك. كيف السبيل الى ذلك؟ السبيل الى ذلك بكلمة مختصرة، تطبيق هذه الوصايا التي اوصانا بها رسول الله والتي ذكرنا بها الامام النووي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. هذا الكلام اذا عرفنا ادركنا كثيرا من ابياتنا، وادركنا لماذا لا نصل الى النتيجة التي تطمح اليها عواطفنا وعقولنا. نحب الانتصار، نحب ان يعيد الله هذه الارض المقدسة كل شمر منها الى اهلها. نريد من الله عز وجل ان يطهر الارض المقدسة. لماذا لا تطهر؟ هل نستطيع ان نعلم الجواب من خلال هذا الذي قل؟ كل منا يعلم الجواب، وكل منا يمثل الجواب امامه بشكل اسخاص وواضح. الجهاد في سبيل الله له حوافز وله دوافع وله جذوره الكامنة في القلب. الجهاد في سبيل الله حركة تستهين بالروح والدنيا وما عليها، وسرا موصولا بالله عز وجل حبا وتعظيما ورهبة لله سبحانه وتعالى. هذا هو الجهاد. فإن انقطع الجهاد عن سره لم يعد يعطيه حقيقته، وإن انقطع أيضا عن ثماره أيضا لم يعد يعطيه حقيقته. هذا شيء واضح. إذا لم انطلق إلى الجهاد من هذه الأحاديث التي ذكرها لنا الإمام النووي سأقع في أخطر المتاهة. نفسي تعمي علي السجن، شهواتي تلبس علي، أنا أريد أن أجاهد في سبيل الله، وأنا ما روضت نفسي لا بكثير من عبادة ولا بكثير أذكار ولا بكثير أوراد ولا بتربية حب الله عز وجل في قلبي، ما فعلت شيئا من ذلك وأريد أن أجاهد. هل تعلمون ما الذي يحصل إذا أردت أن أجاهد؟ الذي يحصل أن نفسي الأمارة بالسوء توحي إلي وتوجه جاهد في سبيل الله في هذا الطريق فتكسب أجرا. فأنطلق أبذل الروح والمال وأنا أحمق لا أعلم. الذي دفعني هو النفس، وذهبت وضحيت بذاتي وبكل مالك لا في سبيل ربي بل في سبيل شهواتي وأهوائي. ولو أني طهرت وزكيت نفسي لما استطاعت النفس أن تلبس علي أمرا بنقيضه أبدا إطلاقا. ما كان حصل هذا. شباب، أنا أحب أن أضع النقاط على الفرق في المناسبات حتى ناخذ العبرة. المؤمن الذي لا يأخذ العبرة من الماضي والله لا يستطيع أن يفيد المستقبل. شباب، في هذه البلدة وفي غير هذه البلدة في فترة مضت رفعوا لواء الجهاد وانطلقوا باسم الجهاد، ولكننا نظرنا إلى هذا العمل ووضعنا هذا العمل في ميزان الشرع، رأينا ميزان الشرع في يوم، ورأينا هذا العمل الذي غلف بغلاف الجهاد في يوم آخر. جلسنا نحاول يا أخي الكريم، هذا لا ينطبق مع حكم الشرع. الجهاد لا يكون كما تقول. انظر إلى ما يقوله رسول الله، انظر إلى ما يقوله الله. الشرع يتلاقى مع هذا الأمر. كم في يمين وسمعت بهذه الإذن في هذه المرحلة ما ينبغي أن نلزم أنفسنا بتطبيق كل الأوامر الإلهية وكل الشريعة. إذا أردنا أن نقيد أنفسنا في هذه المرحلة بالشريعة فنرتدي. أنت تجاهد في سبيل شرع الله أم تجاهد معرضا عن شرع الله؟ أنت تجاهد في سبيل شرع الله. إذا يا أخي الكريم، سم رائحة الغرض الشهواني الذي يحمله إلى هذا. انظر إلى حقد دفين يحملك على هذا الأمر. فهم نفسك ما استفدنا شيئا. علمت ان الداء يكمن في ماذا؟ هؤلاء الناس قبل ان ينقذفوا الى واجب الجهاد ما ساروا في هذا الطريق الذي وضعه رسول الله والذي ذكرنا به الامام النووي. لا زكوا انفسهم في المنهج الذي بقينا شهر تقريبا ونحن ندرسه. ما رقوا قلوبهم ورفعوا افئدتهم الى صعيد حب الله، التفاني في مرضاه الله تحت حظوظ النفس وازالتها من الطريق. ما فعلوا ابدا بشكل من الاشكال، وراسا كالذي يريد ان يجني ثمارا من شجره ولم يخدم جذعها باي خدمه، ارادوا ان ياخذوا الثمار، هزوا الشجرة فأسقطت لهم الشجرة ثمارا فجة تميت ولا تهز. هذا مثال أقوله حتى نأخذ من ذلك العبرة. العبرة الرسول عليه الصلاة والسلام، ما هو رسول والله لولا أن ربه زكاه، هذه السبت زكاه منذ أمره ونحن نزكي أنفسنا بالتمرين وبالممارسة. والله لولا أن رسول الله رباه ربه هذه التربية بالعطاء وبالمنحة فزالت حظوظ نفسه وماتت أحقاده وبغائنه، وكان الذي يحركه هو حب الله فقط، الخوف من الله فقط، الرهبة من الله فقط. لو لم يكن رسول الله قد زكي هذه التزكية ماذا كان صنع عندما دخل مكة؟ عندما دخل مكة وكل اهل مكة كما قلت في الاسبوع الماضي متأثرين منكسرين النفوس والضعف يعلن عن انهم مغلوبون، ماذا كان يفعل رسول الله؟ لنظر اليهم بنظرات تشع منها مظاهر الحسن ولاستفكت اسنانه منهم ولستر هذا بالفاظ الدين، انتم الذين قاتلتم رسول الله وانتم الذين فعلتم وفعلتم يا اعداء الله، غدا سأقيم محكمة الله هنا في هذا المكان حتى انتقم باسم الله منكم جميعا. يتذكر الماضي، كيف هذا رسول الله وكيف فعلوا وكيف فعلوا باسم الله، يفعل هذا باسم الله، ممكن ان تلتبس عليه الامور، لكن ما الذي حجب رسول الله عن الوقوع في هذه المكائد؟ هذه التذكير التي زكى الله رسوله بالكرم والمنحة، لأمرنا أن نزكي أنفسنا بالميراث. هو الذي جعل رسول الله يرمقهم بعين الرحمة وبعين اللطف ويقول لهم كما قلت، ولا أنسى والله لو كررت هذه الكلمة أيها الأخوة مليون مرة فأنا لا أمل طردا أبدا. يا معشر قريش ما تظنون اني فاعل بكم؟ قالوا اخ كريم وابن اخ كريم. قال لهم الرسول عليه الصلاه والسلام اذا سالتم الطلقاء، هذه ثمره التزكيه، ثمره هذا المنهج الذي ذكرنا به رسول الله ووضع احاديثه لنا الامام، جمع هذه الاحاديث الامام النووي رحمه الله تعالى. الكلام واضح ليس بواضح. الرسول عليه الصلاه والسلام لا يمكن ان يقول انا في فتره جهاد وانا مضطر ان اخالف الشرع في سبيل الجهاد. اذا كنت ستخالف الشرع في سبيل الجهاد فما يمكن جهادك، هذا جهاد في سبيل الشيطان. نعم، هذا المعنى هو الذي جعل الإمام النووي يؤخر هذا الحديث الذي قرأته الآن حتى لا نقفز إليه قفزا فنقع في مثل ما وقع فيه كثيرا من الذين تاهوا ولم يعلموا كيف السر. لا طبعا دائما مقياس للشرف والدين العاطف لا يفيد صاحبه شيئا، لكن الدين الذي قام على اساس العلم وتوجته العاطفه هذا هو الذي يحقق لصاحبه كل خير ويبعده عن كل شر. الان نعود الى الحديث. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلاً يقول أنس بن مالك يا رسول الله ردت عن أول قتال قاتلت المشركين لئن الله أشهدني قتال المشركين لن يرين أو لا يرين رواية ما أسمع أو لا يرين الله ما أسمع. معنى هذا الكلام يعني انا لا ازال متألما يذوب قلبي حسرة على اني لم احضر معك اول قتال، اول قتال يعني غزو بدر، وعذر انا كمن بدر كعذر الكثيرين ان الرسول لم يخرج لقتال. يقول انس من بدر عزائي امام هذه الحسرة التي تأكل قلبي انني اعاهد الله اذا اشهدني بعد اليوم قتال المشركين ان يرى ماذا اسمع. لماذا ستسمع يا انس رضي الله عنك؟ كان ممكن ان يقول سافعل وسافعل وسافعل، لكنه عاهد الله ثم لم يسلم تعددا مع الله، يعني دفعته حسرته ان يقول هذا الكلام عزاء لئن الله اشهدني قتال المشركين لا يرين الله ما اسمع. كان من الممكن ان يصف ما يسمع، لكن الذي منعه من ان يصف ما يسمع الادب مع الله. ما ادراك لعل الله لم يوفقه، لعل ضعفه سيتغلب عليه. جمع سيدنا انس بين معاهده الله تغطيه لتقصير يوم بدر، يعني ليس تقصير لكن فيما يتراءى له، جمع بين هذا العهد وجمع بين الادب مع الله فلم يفكر ولم يشرع، لكنه على كل ماذا صنع؟ عاهد الله. والامر كما قال رسول الله لواحد من الصحابه قال كلاما من هذا القبيل: ان تصدق الله يصدق، يعني انظر ماذا تقول، الله لا يؤخذ بالاقاويل، اذا كنت تقول هذا الكلام فان الله سيصدق حتى لا يبقى كلامك بدون رصيد. نعم الجار عز وجل ابتلى ولا اقول ابتلى بل اعطاه المكرمة التي طمع فيها وطمح اليها. ما الذي حصل لما كان يوم احد؟ انكشف المسلمون. كيف انكشفوا؟ القصه معروفه لكم جميعا ربما، لكن اعيدها باختصار. وضع رسول الله سرابية صغيرة في وجه احد اسمه جبل الرماة معروف الى الان موجود، لبث تلقى هذه الرابية 50 راميا من افضل الرماة وقال لهم: ان رأيتمون انتصرنا فلا تبرحوا اماكنكم وان رأيتمون قتلنا فلا تبرحوا اماكنكم. يعني حتى اذن اذن لكم. كان انس بن النضر واحدا من هؤلاء الرماة. نصر الله المسلمين ثانيا وهدم المشركون وفيهم خالد بن الوليد، ونزل الرماة من اعلى الرابي فراى المشركون ولوا الادبار لقد تركوا وراءهم كثيرا من الاموال والغنائم، ونظروا فوجدوا ان المسلمين اخوانهم الذين هم في بادي اسفل الجبل سيذهبون الى هذه الغنائم. شدهم حب الغنائم الى ان ينزلوا، لكن برروا فعلهم، قالوا على كل من الرسول انما قال هذا خوفا من ان يكون القتال لا يزال مستمرا. القتال انتهى، فما بقاؤنا؟ فلننزل. قسم كبير منهم ومنهم انس قال لا، ما ينبغي ان نخالف امر رسول الله. قال النفق نزلوا ولحقوا باخوانهم من اجل الغنائم. لما فعل هؤلاء الاخوة الظالمين وعدها الله منهم غلطا وخطأ كبيرا ربانا، بأسا أدخل الله القوة ورباطة الجأش بعد الرعب في قلوب المشركين وألهمهم أن يرتدوا. ونظر خالد بن الوليد إلى الرابية وإلا هي قد خلت، فالتفت واستحل الرابية وقتل البقية الذين كانوا فيها ومنهم أنس بن مالك. هذه الكلمة أقول اختصارا بيانا لمعنى الابتلاء الذي ابتلى الله فيه أنت، ولكن موعدنا بتفسير ما وراء ذلك بتفسير درس قادم. لكن قبل أن يذهب الإخوة أريد أن أقول شيئا. أنا ربما أضطر مرة أخرى أن آخذ منكم إجازة أيها الإخوة، إجازة ربما تسافر خارج الكتب تعظيم درس درسين ثلاثة دروس، وأرجو الله عز وجل أرجو أن لا أزيد الدرس الرابع. نعم، وأسأل الله عز وجل أن يكون الخير دائما في حلنا وترحالنا. ولذلك كان لا بد ان اقول لكم هذا، واسال الله عز وجل ان يجمعنا عما قريب على خير ما يراه. والحمد لله رب العالمين. قالت اللهم لا اكتب ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وخليله وخليله خير نبي ارسله تكون في هذا الشهر من أربع خصال، خصلتين تؤتون فيهما ربكم وخصلتين لا غنى لكم عنهما. أما الخصلتان اللتان تؤتون فيهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وأنت تستغفرون، وأما الخطوتان اللتان لا غنى لكم عنهما فأن تسأل الله سبحانه وتعالى الجنة وأن تستعيذوا به من النار. هذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم كهذا اليوم تقريبا. فها نحن في آيات شهر شعبان المبارك، وها هو شهر رمضان قد تقدم، وهو الشهر الذي يكرم الله عز وجل فيه عباده في كل عام، وحقنا من دليل عظمته ومراتبه كما نور كتابك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما فيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وفي هذا الشهر المبارك كانت موقعتان عظيمتان من أعظم المواقع في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أعظم ما سلم الله سبحانه وتعالى به على رسوله خاصة وعلى المؤمنين عامة. إلى هما بذرة بدر فقد كانت في شهر رمضان المبارك، والثانية بفتح مكة فقد كانت هي الأخرى في شهر رمضان المبارك. ثم نزل في هذا الشهر ليلة القدر التي وقفها الله سبحانه وتعالى في مقدم كتابه، أي أفرد لها سورة مستقلة في كتابه، إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، وقد أوصاه الله سبحانه وتعالى في ليالي هذا الشهر المبارك حتى يتلمسها السلطان في كل ليلة فينال أجر قيامها، وحتى لا تفوته مثابة الأجر من ليالي هذا الشهر المبارك. فإذا كان الأمر كما وصف الله عز وجل، ثم كما وصف المصطفى صلى الله عليه وسلم، فما عليكم يا عباد الله إلا أن تستقبلوا هذا الشهر خير استقبال، وأن تحتفلوا فيه برحمة الله عز وجل أولا ومغفرته لكم ثانيا وعزه للتوصل النار ثالثا، وأن تعظم مسحات الله سبحانه وتعالى ورحماته أكرمه الله عز وجل. أخا من أعرض عنها ودعا وحده استكبارا عليها، فلا شك ان هذا الانسان يكثر الكريم عن رحمة الله عز وجل، وانما هو الذي افترض نفسه عن رحمة ربه، فهو الذي حكم على نفسه في هذا الدرس. وان اراد ان يلوم فلا يلومن احدا الا نفسه، إن رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء، وإن محمد صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة إلى عباد الله جميعا، طاعيهم وعاصيهم، مؤمنهم وكافرهم. ألم يقل الله عز وجل حسن من عالم وكلمة العالم إلى هذه تشمل فيما تشمل المؤمنين والجاهلين والقائمين